حبيبي يا عمر انا كل جراح لو كنت حبيبك سيبنا ارتاح حبيبي يا عمر انا كل جراح لو كنت حبيبك سيبنا ارتاح مش هلومك لو قابلك حد تاني